انا قلبي طابه ويرجع في الخطاب من بابا. انا قلبي طاب من بابا. انا قلبي طاب من بابا. انا قلبي طاب من بابا. انا قلبي طاب وهو يرجع في الخطاب. ما تخليني يا بابا اعطيني يزي عندك ما تخليني. يلا كسيني على شايب ولا على شباب من بابا. انا قلبي طاب من بابا. انا قلبي طاب من بابا. انا قلبي طاب شمشومة طول عمري وانا مردومة. هل عيش شمشومة طول عمري وانا مردومة. اولاد الحومة وجيراننا كلهم عزاب من بابا. انا قلبي طاب من بابا. انا قلبي طاب من بابا. انا قلبي طاب من بابا. انا قلبي طاب هو يرجع في الخطاب. قتلتني الغيرة حتى راسي شعره شاب من بابا. أنا قلبي طاب من بابا. أنا قلبي طاب من بابا. أنا قلبي طاب من بابا. أنا قلبي طاب وهو يرجع في الخطاب. اعطيني غير نخرج من الباب من بابا. انا قلبي طاب من بابا. انا قلبي طاب من بابا. انا قلبي